بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث اشتمل على خمس خصائص اختص الله عز وجل بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ومن ثم فإنه يرد السؤال: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع؟ والجواب أن الحديث اشتمل على خصلة من الخصال اختص الله عز وجل بها هذه الأمة المحمدية، وهي في قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذه العبارة لما كانت مشتملة على أحكام شرعية تتعلق بباب التيمم، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث في هذا الموضع. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أعطيت، العطاء بذل الشيء، إما أن يكون بذله على سبيل العوض كأن تقول أعطيت الثمن، وإما أن يكون بذله بدون عوض كالهبة والهدية ونحوها، كما يسمى مما يسمى عطية. فقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت مبني، فعل مبني للمجهول لم يذكر فاعله، وذلك للعلم به، والمراد أن الله عز وجل أعطاني، والعرب تحذف المعروف المعهود، كما أشار ابن مالك رحمه الله إلى ذلك بقوله: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. فالمقصود أنه إذا كان المحذوف معروفا معهودا فإنه لا حرج في عدم ذكره. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمس، أي أعطاني الله عز وجل. وفي رواية: فضلت على الأنبياء بخمس. قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت فيه أدب من النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، فلم يقل إنني مختص بكذا، ولكنه قال أعطيت لكي يبين أنها منحة ربانية، وعطية إلهية لم يستوجبها على الله، وإنما هي محض فضل الله تبارك وتعالى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى جواز التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، ذلك أن الله عز وجل لما وهب لنبيه هذه الجملة من الخصائص وتفضل عليه وعلى أمته بها، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بها إظهارا لنعمة الله عز وجل عليه. وهذا النوع من الحديث يعتبره العلماء من شكر اللسان، لأن الشكر يكون بالجنان ويكون باللسان ويكون بالأركان. فأما شكر اللسان أن يتلفظ العبد بشكر الله وأن يتحدث بنعمة الله، كما أشار الحق تبارك وتعالى إلى هذا النوع من الشكر بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. وهناك النوع الثاني وهو شكر الجنان، اعتقاد النعمة لله وحده لا شريك له، وأشار إليه الحق تبارك وتعالى بقوله: وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقدوا فضل اعتقدوها من الله عز وجل لا من غيره. فكل نعمة ومنة تصيب العبد ما هي إلا فضل رحمته وجزيل منته سبحانه وتعالى، لم يستوجبها أحد عليه. وأما النوع الثالث من الشكر فهو شكر العمل والأركان، وأشار الحق تبارك وتعالى إليه بقوله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد ورد في الأثر أنهم لما أمر آل داود بالشكر لم تمر عليهم ساعة إلا وفيهم عبد قائم لله يصلي يشكره على نعمته التي أكرمهم بها. فهذه هي أنواع الشكر. فقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمس يعتبر أحد هذه الأنواع الثلاثة، أعني شكر اللسان. وشكر اللسان الذي يقع بالتحدث بالنعم إنما يكون شكرا في الحقيقة إذا كان العبد يظهر فقره لله ويعترف بالنعمة لله عز وجل. وأما إذا كان بخلاف ذلك وكان مقصده سيئا فإنه يعتبر جورا عن صراط الله في الشكر. ولذلك قال العلماء إن التحدث على قسمين: التحدث بالنعمة إما أن يكون شكرا وإما أن يكون كفرا والعياذ بالله. فالتحدث شكرا أن يظهر العبد فاقته لله عز وجل، وأما التحدث بها على سبيل الكفر أن يتباهى بذلك وأن يظهر أنه أصاب ذلك بحوله وقوته، كما وقع لقارون والعياذ بالله حينما قال: إنما أوتيته على علم عندي. فهذا الشيء من الحديث يعتبر كفرانا لنعمة الله عز وجل. ومن أمثلته تزكية النفوس بالطاعات، أن يدلي العبد على ربه بطاعته والعياذ بالله، فيذكر صيامه وقيامه وعبادته لربه على سبيل الإدلاء أو على سبيل التفاخر أو تزكية النفس. وهذا هو المحرم شرعا. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت فيه دليل على مشروعية التحدث بالنعمة. المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية بيان العلم قبل السؤال، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة هذه الخصائص التي اختصه الله عز وجل بها، ولم يقع البيان منه عليه الصلاة والسلام بعد سؤال، وإنما طرح ذلك ابتداء، فحدث بنعمة الله عز وجل وأخبر بجملة من الأحكام التي تترتب على بيان هذه الخصائص التي اختصه الله عز وجل بها. المسألة الثالثة في قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا، قوله خمسا هذا هو المعطى، والمراد به خمس خصائص من خصائص الخير والكرامة. ولا شك أن التحدث بنعمة الله أجلها وأعظمها التحدث بنعمة الدين خاصة، وأن هذه الخصائص بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم تترتب عليه أحكام شرعية. ولذلك قالوا يشرع للعالم أن يبين، أن يشرع لذي الفضل أو ذي الصلاح أن يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه بالصلاح على سبيل إشعار النفوس بالخير وإذكاء حمية الدين فيها. يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا، خمسا هذا هو المعطى، والمراد به كما تقدم خمس خصائص أو خصال من خصال الخير والبركة اختص الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله خمسا للعلماء فيه وجهان، الوجه الأول قالوا إن قال بعض العلماء في قوله أعطيت خمسا إشكال، ذلك أن مفهوم قوله أعطيت خمسا أن الله لم يعطه خصائص أخرى غير هذه الخمس أو أكثر من خمس، وهذا الإشكال الذي ذكره بعض العلماء مبني على ما يعرف عند الأصوليين من قولهم مفهوم العدد، ذلك أن الأصوليين رحمهم الله اعتبروا من أنواع المفهوم مفهوم العدد، وهو أن يذكر الشرع عددا معينا فيفهم أن ما جاوز العدد لا يأخذ حكم ما ذكر العدد من أجله، كمسألتنا هنا قالوا إن خمسا تدل على أنه لم يختص بعدد زائد عليها، وهذا النوع من المفهوم للأصوليين فيه قولان، القول الأول وهو للأكثرين أنه ليس بحجة وهو ولا يعتبر مفهوم العدد، والقول الثاني أن مفهوم العدد معتبر، والصحيح أن مفهوم العدد غير معتبر. وقوله عليه ولذلك قالوا إذا كان مفهوم العدد غير معتبر فإنه لا يرد الإشكال أصلا، لأن الإشكال مركب من مفهوم العدد. وإذا قلنا بأن مفهوم العدد معتبر فحينئذ يرد الإشكال الذي تقدم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا، فهذا يدل على أنه لم يعط أكثر منها، مع أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى فضله واختصه بخصائص أخرى تزيد على خمس، حتى أوصلها بعض العلماء إلى 60 خصلة اختص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وفضله بها على غيره من الأنبياء من قبله. فهنا قالوا في جواب هذا الإشكال إن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بالخمس في بداية الأمر، ثم أوحى الله عز وجل إليه بغيرها حتى بلغت ما بلغت من الخصائص، وهذا هو أنسب الوجوه في دفع هذا الإشكال. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست. فذكر ما ذكر في هذا الحديث غير الشفاعة، ثم زاد خصلتين اثنتين، إحداهما جوامع الكلم، فكان الكلم يختصر له اختصارا، فالعبارة اليسيرة من قوله عليه الصلاة والسلام تتضمن أحكاما كثيرة. والخصلة الثانية قوله وختم بي النبيون، أي جعلني الله عز وجل خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه لا مفهوم لهذا العدد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بهذه الخمس خصال، وأوحاها الله عز وجل إليه أوحى بها إليه في حال، ثم أوحى إليه أنه فضله بخصائص غيرها. وفي الرواية الأخرى بدل قوله أعطيت خمس قال فضلت، فيها دليل لما ذهب إليه طائفة من السلف والخلف من أنه من جواز التفضيل بين الأنبياء، وأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أفضل الأنبياء وأشرفهم وأعلاهم قدرا عند ربه، والتفضيل بين الأنبياء أمر دلت عليه دلائل الكتاب والسنة. قال تعالى في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فبين سبحانه وتعالى أنه فضل بين رسله، وكذلك بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الإسراء من قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فدل هذا على أن الأنبياء في درجات متفاوتة، وكذلك ثبتت السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وكذلك قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وأما حديث لا تفضلوا بين الأنبياء وهو في صحيح البخاري، فقد أجاب العلماء رحمهم الله عنه بأن هذا اللفظ مرتبط بسببه، ذلك أن سببه أن يهوديا حلف وقال والذي فضل موسى، فلطمه رجل من الأنصار وقال له أتقول هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، قالوا إن هذا الإنكار ونهيه عن المفاضلة يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بالتفضيل ثم أوحي إليه بعد ذلك بالتفضيل، والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المفاضلة على سبيل الممارات والجدل على أنها نوع من التحقير للمفضول، وهذا لا يعارض ما نص عليه عليه الصلاة والسلام من وقوع المفاضلة بين أنبياء الله، وهو صريح دلالة الكتاب في الآيات التي سبقت الإشارة إليها. يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هذا اللفظ نفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أحد من الأنبياء ممن قبله قد حاز شيئا من هذه الخصال المذكورة بعد. وحينئذ ورد الإشكال: أولا قالوا إنه قال لم إني بعثت إلى الناس كافة، إني كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قالوا ونوح قد بعثه الله إلى جميع الأرض، لأن الذين كانوا في زمان نوح إنما هي الذرية التي وقع من نسلها بنو آدم الموجودين كما أشاء موجودون كما أشار الحق تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله ذرية من حملنا مع نوح، فهذه هي البقية التي بقيت على وجه الأرض. قالوا فهذا يدل على أن نوح رسالته كانت عامة لجميع بني آدم في زمانه، فتعارضت مع قوله وبعثت إلى الناس عامة وقوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. أما الإشكال الثاني فقالوا إن عيسى بن مريم كان يسيح في الأرض ومع ذلك كان يصلي حيث تدركه صلاته، فدل على أنه جعلت له الأرض مسجدا. وقد دل آخر الحديث وقد دلت الخصلة الثانية في هذا الحديث على أنه مختص بها عليه الصلاة والسلام، مع أن فعل عيسى يقتضي أنه ليس بخاص به عليه الصلاة والسلام. وقد أجيب عن كلا الإشكالين بما يلي: أما الإشكال الذي أوردوه من أن نوحا عليه الصلاة والسلام كانت رسالته لجميع من في الأرض، فقد قالوا إن نوحا عليه الصلاة والسلام كان مرسلا إليهم لأنه لم يكن موجودا على وجه الأرض غير قومه، لم يكن موجودا على ظهر الأرض غير قومه، فلذلك قالوا تختصت الرسالة بهم فهي عامة من هذا الوجه، لكن عمومها ليس كعموم رسالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لأن العموم في رسالة نوح وقع اتفاقا، وعموم النبي عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقع قصدا. ويدل على ذلك دليل الكتاب في قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فخص رسالته عليه الصلاة والسلام بقومه، وقال في نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فدل هذا على أنه إنا أرسلناك في قوله للناس كافة، فدل قوله للناس كافة على أن رسالته صلوات الله وسلامه عليه عامة لجميع الخلق، ولذلك شملت الجن والإنس كما بين الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالمقصود أنه بهذا يندفع الإشكال الذي ذكروه. أما الإشكال الثاني الذي ذكروه من أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يسيح في الأرض فكان يصلي في الموضع الذي تدركه الصلاة ولم يكن ثم بيع ولا كنائس، وجوابه أن هذا أولا يحتاج إلى دليل يدل عليه، إلى دليل يدل على أن عيسى كان يسيح في الأرض وكان يصلي في الموضع الذي تدركه الصلاة فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من كان قبله كان يصلي في كنائسهم، أنهم كانوا يصلون في كنائسهم كما ورد في الرواية الأخرى. وأشار الله تعالى إلى ذلك حينما بين شرع بني إسرائيل فقال: واركعوا مع الراكعين. قال بعض العلماء: مع الراكعين، أي في البيع والكنائس، لأنه لم تكن الصلاة تصح منهم في غيرها. فالمقصود أنه بناء على هذا الوجه يصبح الإشكال مندفعا. وهناك جواب ثان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة جمع بين أمرين، فقال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلو فرضنا أن عيسى كان يصلي في أي موضع حصل له فإنه لم يكن يتيمم، فالمقصود أن التخصيص من كلا الأمرين كون الأرض مسجدا وكونها طهورا له ولأمته صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: لم يعطهن أحد من الأنبياء، كما في رواية البخاري وغيره، ولم يقل لم يعطهن أحد من الناس، لأنه إذا لم يعطاها الأنبياء فمن باب أولى ألا يعطاها من دونهم. وهذا مما يسميه العلماء التنبيه، ذكر الأعلى للتنبيه على ما هو أدون منه، فالشرع قد ينبه على الأدنى، قد يذكر الأدنى للتنبيه على ما هو أعلى منه والعكس. فمثال الأول هذا الذي ذكرناه، ومثال الثاني قوله عليه الصلاة، قوله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف، نهى عن أف لكي يدل على حرمة ما هو أعلى منها وأنه أحق بالتحريم. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، المراد به تعميم النفي. يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب لما ذكر أنه أعطي خمسا. شرع عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الخمس، وهذا أسلوب من أساليب البيان المحمودة، وهو إجمال الشيء ثم بيانه بعد الإجمال. وقد كان بالإمكان أن يقول: نصرت بالرعب، ثم يذكر الخصال الخمس، ولكنه أجملها فقال: أعطيت خمس، ثم فصل بعد ذلك. وهو أسلوب كما تقدم غير مرة، أسلوب محمود في البيان والخطاب. يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب. النصر هو الغلبة، انتصر فلان إذا غلب عدوه. نصرت بالرعب أي نصرني الله عز وجل بالرعب، والرعب هو الخوف والوجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صورة ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: يقذفه الله في قلوب أعدائي. فكان من الخصائص التي اختصه الله عز وجل بها أن عدوه يخافه ويجل منه صلوات الله وسلامه عليه، وبينه وبين ذلك العدو مسيرة شهر كامل. وهذه منحة عظيمة من الله تبارك وتعالى إذا اختصه بقذف الرعب في أعدائه. وهذه الخصائص الخمس وقعت له عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقعت في مقدمه عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك من آخر غزواته صلوات الله وسلامه عليه. فنصر بالرعب، فقوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، فكان عليه الصلاة والسلام مرعوبا من أعدائه. وروى مالك في الموطأ أنه لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى خيبر لفتحها وجاءهم بالليل، فلما أصبح اليهود وخرجوا إلى مزارعهم رأوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابهم الذعر وفروا وقالوا: محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس هو الجيش. فأصابهم الرعب من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله، إنا إذا نزلنا بأرض قوم ساء صباح المنذرين. وكان عليه الصلاة والسلام مرعو يخاف من أعدائه. ويوم الخندق زلزل الله عز وجل أصاب الرعب بني قريظة قبل أن يصلهم عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الخبر أن جبريل أخبره أنه سابقه إلى بني قريظة، قال: مزلزلون عليهم ديارهم. قال سبحانه: وقذف في قلوبهم الرعب. فكانت هذه منحة من الله عز وجل لنبيه أن يبتلي أعداءه بالخوف قبل أن يركبهم ويسير إليهم. وفي قوله مسيرة شهر، هذا العدد لا مفهوم له، أي أنه ليس هناك، إنما ذكر الشهر لأن أبعد الأعداء عنه عليه الصلاة والسلام كان على هذه المسافة، أعني مسيرة شهر، وفيها دليل على أن ما دون الشهر قد يعطاه لغيره. وسأل بعض العلماء: هل النصر بالرعب مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم له ولأمته من بعده؟ فيه احتمال أشار إليه بعض شراح الحديث ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، أي أنه يحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه له ولأمته، أن أعداء أمته يصابون بالرعب ولو كانوا آمنين في ديارهم. وقد جرت من سنن الله عز وجل التي جرى وقد جرى من سنن الله عز وجل أن الأمة ما تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه إلا كتب الله لهم التمكين في الأرض وقذف في أعدائهم الخوف والرعب. وهذه من سنن الله عز وجل في كل زمان ومكان. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وقال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فاختار بعض العلماء رحمهم الله القول بأنه إذا سارت الأمة على نهجه وتمسكت بهديه صلوات الله وسلامه عليه ليس عزيزا عند الله عز وجل أن يقذف في قلوب أعدائها الرعب والخوف والوجل على هذه المسافة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ثم بين عليه الصلاة والسلام الخصلة الثانية بقوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا، قوله مسجدا للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول أن قوله مسجدا أي مكان سجود، اسم مكان كالمفعل. والوجه الثاني أن قوله مسجدا يعتبر من التشبيه المجازي، أي جعلت لي كالمسجد. وبناء على الوجهين فإنه على الوجه الأول على الوجه الثاني يكون اختصاص الله عز وجل لهذه الأمة أن المصلي إذا صلى في أي مكان جاز له أن يصلي عليه كما يجوز له أن يصلي في مسجده. وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ومنحة من الله عز وجل. فلو تصورنا أن شرعنا يقول: لا تصح صلاة الناس إلا في المساجد، لكان في ذلك من الحرج والمشقة لكان في ذلك حرج ومشقة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل تفضل وتكرم فجعل الأرض مسجدا لعباده المؤمنين من أتباع هذا النبي الكريم. وطهورا، قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا، فيه دليل كما نص العلماء على أن الإنسان يجوز له أن يصلي الصلاة في أي موضع إلا إذا دل الدليل على الامتناع وحرمة الصلاة في ذلك الموضع، كما في المزبلة والمجزرة والمكان النجس، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في القبور ونحو ذلك مما ورد النص باستثنائه. وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن النزول بديار السخط والغضب، فإنه لا يصلى فيها وهي مستثناة من هذا العموم. فالمقصود أن عموم هذا النص مستثنى عند العلماء رحمهم الله بما دلت عليه النصوص بما دلت على النصوص الصحيحة على استثنائه كما سبق بيانه. وقوله وطهورا أي جعلت لي الأرض طهورا، في هذه اللفظة عدة مسائل. المسألة الأولى: فيها دليل على مشروعية التيمم بالأرض، وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الموضع، أعني باب التيمم، المسألة الثانية فيها دليل لما ذهب إليه الحنفية والمالكية رحم الله الجميع من جواز التيمم بكل ما على وجه الأرض، سواء كان ترابا سواء كان عليه غبار أو لا غبار له، وسواء كان حجرا أو غيره، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض تشمل ذلك كله، خلافا للحنابلة والشافعية والظاهرية رحم الله الجميع الذين قالوا بتخصيص التيمم بالتراب الذي له غبار. وللعلماء في هذه المسألة قولان، وهما القول بأنه يشرع للإنسان أن يتيمم بكل ما على وجه الأرض، وهو كما تقدم مذهب الحنفية والمالكية، والقول الثاني أنه لا يجوز له أن يتيمم إلا بالتراب الذي له غبار، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والظاهرية. إذن فمحل الخلاف بين القولين إذا كان في غير التراب الذي له غبار، أما إذا كان ترابا وله غبار فإنهم أجمعوا على جواز التيمم عليه، حتى ولو أن الإنسان وجد مفرشة ووجد عليها غبارا ثم ضرب بيديه صح تيممه، لأن المقصود هو الغبار ويصدق عليه أنه متيمم. أما أدلة القولين فاستدل الذين قالوا بجواز التيمم بكل ما على وجه الأرض بلفظ الحديث هنا، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكما أن الصلاة تصح على الحجر وتصح كذلك على التراب وعلى ما له غبار وما لا غبار له، كذلك أيضا يصح التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين الاثنين، فشرك بين الصلاة وكذلك التيمم. وكذلك احتجوا بأن بالصعيد وبقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا: إن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، وليس هناك دليل يدل على التخصيص. واحتج أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالتخصيص بما ثبت في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لنا تربتها طهورا، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم خصص المشروعية بالتراب، فدل على أنه لا يتيمم بغير التراب. وأصح هذين القولين والعلم عند الله القول بجواز التيمم بكل ما على وجه الأرض لهذا الحديث الصحيح الدال على العموم، ولما سبق من انتزاع هذا الحكم من الآية الكريمة. والأمر الثاني مما يدل على رجحان هذا القول أن استدلال القائلين بقوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لنا تربتها طهورا، يجاب عنه من وجوه: الوجه الأول أنه من مفردات بعض الرواة والروايات المشهورة الصحيحة إطلاق التيمم في قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الوجه الثاني من الجواب أنه لا تعارض بين قوله: وجعلت لنا تربتها طهورا، وقوله هنا: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن غاية ما دل عليه هذا الحديث الذي استدل به أصحاب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب، ولما ذكر التراب نقول إن الاستدلال به مبني على المفهوم، ففهمتم أن غير التراب لا يدخل، وهذا من باب المفهوم. وقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض، من باب المنطوق، فيقدم المنطوق على المفهوم. ثم هناك وجه ثالث في الجواب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا عمم، فقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولم يفرق بين شيء وآخر. وفي حديث الذي استدلوا به قال جعلت لنا تربتها طهورا فذكر فردا من العام، وذكر الفرد من العام لا يستلزم بقية لا يستلزم نفي الحكم عن بقية الأفراد، بل نقول إنه ذكر فردا عاما وهذا لا ينقض غيره، كقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، فإن فيها غير ذلك، ولكنه ذكر بعض أفراد العام، وقد عمم بقوله أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. فذكر بعض أفراد العام لا يقتضي انتقاض الحكم عن غير ذلك الفرد المذكور بعينه لهذا كله. فإن أصح الأقوال والعلم عند الله القول بجواز التيمم بكل ما على وجه الأرض. والذي ينبغي للإنسان أن يخرج من الخلاف ولو قلنا بأنه لا يصح التيمم إلا بما له غبار لحصل الحرج وحصلت المشقة، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، ذلك أنه من المعلوم أن الإنسان قد يسافر في مفازات بعيدة ولا يجد فيها إلا الرمال، فيجد رمالا بدون غبار، وقد يجد أرضا مليئة بالحصى لا غبار عليها، وقد يسافر على الجبال لا يتيسر له وجود التراب. فهل معنى ذلك أنه يترك الصلاة؟ فلذلك الذي يظهر والعلم عند الله القول بجواز التيمم بكل ما على وجه الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. في هذه العبارة دليل على أن على العموم، فقوله أيما رجل أي من صيغ العموم عند الأصوليين، أي أنه عليه الصلاة والسلام عمم في الحكم فشمل جميع المكلفين. وفي هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى جواز التيمم للحضري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين رجل وآخر فيبقى هذا الإطلاق على إطلاقه. المسألة الثانية فيه دليل على أن الإنسان إذا كان عاصيا بسفره ولم يجد الماء يشرع له أن يتيمم لأنه داخل في هذا العموم، خلافا لمن قال إنه إذا كان عاصيا لا يستبيح الرخص في سفره الذي عصى الشرع به. فإذا كان الإنسان في سفر معصية ولم يجد الماء فإن ظاهر هذا العموم أنه يرخص له أن يتيمم وأن يرفع الحدث، لقوله عليه الصلاة والسلام أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ولم يفرق بين العاصي وغيره. ولذلك ومن العلماء رحمهم الله من أكد هذا الحكم بالقاعدة، وهي قاعدة الموازنة بين المفاسد، وهي قاعدة لطيفة. قالوا لو أننا قلنا إنه عاص فنحن بين أمرين: إما أن نقول لا يصلي البتة لأنه ليس عنده ماء، وكذلك لا تراب عنده لأنه لا ليس عنده ماء والتراب لا يرخص له بالتيمم عليه، فهذه مفسدة عظيمة أعني الحكم بعدم صلاته. وإما أن نقول إنه يتيمم ويعفى عن قضية العصيان في التيمم بعينه لعموم النص، فنظرنا إلى المفسدتين فوجدنا مفسدة فوات الصلاة أعظم من استباحة الرخصة، فحكمنا بأنه يجوز له ذلك، وهي قاعدة أشار إليها العلماء رحمهم الله، ومنهم الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام ومصالح الأنام، فهذا فأكدوا هذا الحكم المستنبط من عموم هذا النص بهذه القاعدة، فقالوا إن عموم النص يدل على الجواز، وكذلك أصول الشرع من المقارنة بين المفاسد المترتبة. يقول عليه الصلاة والسلام: أجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في قوله وطهورا احتج به من قال إن التيمم رافع للحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التراب بكونه طهورا. وفي هذا الاستدلال نظر، لأنه معارض لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من أمره الرجل الذي صلى وحينما أصابته الجنابة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بعد وجود الماء، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره. ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته يدل على أن التيمم مبيح لا رافع. والسؤال: ما الفرق بين قوما معنى قولهم مبيح وما معنى قولهم حاضر رافع؟ والجواب: إذا قلنا إن التيمم رافع للحدث فمعنى ذلك أن حكم التراب كحكم الماء سواء بسواء، بمعنى أن الإنسان إذا تيمم فإن حدثه قد ارتفع ولا يحتاج بعد وجود الماء إلى الاغتسال، فإن غاية ما يؤخذ منه أن الإنسان يفعل الصلاة ويفعل الأمور التي تشترط لها الطهارة، فإذا قام بالفعل فإنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل وأن يصيب الماء لظاهر النص الذي سبقت الإشارة إليه. وهو أقوى الأقوال والعلم عند الله أن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث. يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله وطهورا فيه حجة لجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع، من أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. قالوا: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يقل وطاهرة، فدل على أن الطاهر والطهور بينهما فرق، وهو أن الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. وعند الجمهور، وإيضاح ذلك أن الجمهور رحمهم الله قالوا إن الماء إما أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ ويغتسل منه، وإذا توضأ واغتسل منه ارتفع حدثه وزال خبثه، فهذا يكون للطهور فقط. ولذلك اصطلحوا على أن الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وهذا النوع من الماء إنما هو الماء الباقي على أصل الخلقة، فلا يحكم للماء بكونه طهورا إلا إذا كان باقيا على أصل خلقته. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن الماء على قسمين: طاهر ونجس، وأن الطهور يعتبر داخلا تحت الطاهر. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لهذا الحديث كما قدمنا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بلفظ الطهور، وهو ظاهر النص في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولذلك لم يقل ماء طاهرا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالمقصود أن الطهور يختلف عن الطاهر على ما ذكره العلماء. وفي هذا الحديث وهذا اللفظ إشارة إلى ما ذهب إليه الجمهور. يقول عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. أحلت لي الغنائم أي أحل الله لي الغنيمة، والغنيمة أصلها في اللغة مأخوذة من الغنم، أصاب إذا أصاب الشيء غنم الشيء إذا أصابه، وتطلق بمعنى الفوز. فلما كان الإنسان إذا أصاب الشيء وفاز وظفر به وصف بذلك، أي وصف بكونه غانما. والغنيمة مصطلح شرعي يختص بما أخذ من العدو أثناء القتال، وأما ما أخذ من العدو بعد القتال فهو فيء، فما كان أثناء القتال فهو غنيمة، وما كان بعد القتال فهو فيء. أما الغنيمة فقد كانت في من كان قبلنا لم تحل لهم، لأن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت شرائعهم، فكان منهم قوم حل لهم لم يحل لهم أن يجاهدوا، لم يؤمروا بالجهاد أصلا، فلم تكن عندهم الغنيمة أصلا. ومنهم من أحل أو أذن له بالجهاد، ومن أحل أذن له بالجهاد منع من أخذ الغنيمة، فكانوا إذا ظفروا بغنيمة من العدو جمعوها، فجاءت نار من السماء فأحرقتها، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قصة النبي مع قومه لما غلوا من الغنيمة. فالمقصود أن الله تعالى أكرم هذه الأمة فأجاز لها أخذ الغنيمة، وهي تقسم على خمسة أخماس، خمس يكون خمس على خمسة أخماس، فأربعة أخماس تكون للجيش، وخمس منها يكون في الموضع الذي بينه الله تعالى بقوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيقسم هذا الخمس على خمسة أخماس: خمس لله والرسول، وخمس لذي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. فأحل الله عز وجل لهذه الأمة إصابة الغنائم. يقول عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الشفاعة، وهي الخصلة الرابعة. والشفاعة هي شفاعة معينة، وهي الشفاعة في الحشر، وهي الشفاعة العظمى، وقد بينتها النصوص الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. فقد دلت دلائل السنة على أن الشفاعة على خمسة أقسام: القسم الأول منها الشفاعة الكبرى، والنوع الثاني شفاعته عليه الصلاة والسلام لأقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، والنوع الثالث من الشفاعة شفاعته لبعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم، والنوع الرابع من الشفاعة شفاعته لأقوام استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، والنوع الخامس من الشفاعة شفاعته لأقوام استوجبوا النار أن يخرجوا منها. أما الذي اختص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم وثبتت النصوص به بأنه خاص به عليه الصلاة والسلام، فشفاعته في الحشر حينما يعظم على الناس بعد النشر، فيقفون ذلك الموقف فتدنو الشمس من الخلائق، ويلجمهم العرق على قدر أعمالهم، ويشتد الخطب ويعظم الكرب، فيمضي بعضهم إلى الأنبياء، يمضون إلى الأنبياء نبيا بعد نبي، حتى يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. ثم يقوم عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش ما شاء الله له أن يسجد، ثم ينادي مناد: ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع، بعد أن يحمد الله بمحامد لم يحمده بها أحد قبله صلوات الله وسلامه عليه، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت الشفاعة، ليس المراد به جميع هذه الأنواع، إنما المراد به النوع الخاص وهو الشفاعة العظمى. يقول عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، في هذا اللفظ دليل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة تشمل الخلق جميعا وهي خاتمة الرسل، فجعلها الله عز وجل للثقلين من الجن والإنس، فلا تختص بأمة ولا بقبيلة ولا بقوم ولا بجنس ولا بلون، وإنما هي لخلق الله جميعا، وإنما هي لخلق الله جميعا لقوله وبعثت للناس عامة. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول: هل إذا كان الماء موجودا ولكنه قليل أو في إحضاره مشقة فهل يجوز التيمم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله: إذا كان الماء قليلا هل يجوز للإنسان أن يتيمم معه؟ والجواب أن هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان ذلك الماء تارة يكون ذلك الماء يمكنك أن توضئ أو تغسل به جميع الجسد. الحالة الأولى أن يمكن للإنسان أن يؤدي به الطهارة كلها. والحالة الثانية أن يكون قليلا لا يكفي إلا لبعض الأعضاء، فمثلا في الغسل لا يكفي إلا لغسل بعض البدن، وفي الوضوء لا يكفي إلا لغسل بعض أعضاء الوضوء. الحالة الثانية أن يكون قليلا ويمكن أن يفرغ على جميع الجسد، هاتان حالتان. فإن كان الماء قليلا لا يمكن أن يستوعب الجسد كله، فأصح الأقوال والعلم عند الله أن الإنسان يعدل من الماء إلى التيمم مباشرة، خلافا لمن قال يتوضأ ثم يتيمم لما بقي فيغسل الأعضاء حتى إذا بقي شيء يتيمم له. والصحيح أنه يتيمم ويعدل عن الماء، لأن غسل بعض الأعضاء لم يأمر الله عز وجل به. وهذا الماء وإن كان موجودا فإنه مفقود حكما، لأنه لا يمكن للمكلف أن يصيب به قدر العبادة كلها، فبقي على سبيل الرخصة. الحالة الثانية أن يمكن للإنسان أن يستوعب بذلك الماء القليل جميع جسده، وحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون محتاجا لذلك الماء لإنقاذ نفسه أو إنقاذ نفس محرمة كرفيقه أو دابته التي يسافر عليها، فحينئذ يرخص له بالتيمم مع وجود ذلك الماء. الحالة الثانية ألا يكون محتاجا له فيتوضأ به لبقائه على الأصل. إذن فهنا حالتان: الحالة الأولى ألا يمكن استيعاب الفرض بذلك الماء فيعدل إلى التيمم مباشرة على الصحيح. الحالة الثانية أن يمكن أن يستوعب جميع الفرض، فحينئذ ما دام أنه يستوعب جميع الفرض لا يخلو من حالتين: إما أن يتوقف حاجته على الماء بمعنى أن يخاف تلف نفسه أو تلف نفس محترمة كدابته ونحو ذلك، فحينئذ يعدل إلى التيمم، وإلا بقي على الأصل الموجب لوجوب الاغتسال والوضوء. والله تعالى. سائل يقول: على قول أكثر الأصوليين أن مفهوم العدد غير معتبر، ألا يعتبر ذلك من إخراج النص عن ظاهره؟ وهل كل الأحاديث الواردة بعدد معين مثل 7 نقول فيها أن العدد غير معتبر؟ أولا أحب أن الجميع يتنبهوا، طالب العلم ينبغي أن يتنبه لمسألة مهمة: لا تقدم على نقد شيء حتى تفهمه، لا ينقد الإنسان شيئا حتى يفهم ما هو ذلك الشيء. أما أن ينتقد الشيء وهو لا يفهمه هذا أمر من الخطأ بمكان. أول ما ينبغي على الإنسان أن ينتقد الشيء أن يفهم ذلك الشيء، حتى إذا فهمه سأل عن دليله بعد ذلك، وبعد أن يعرف ذلك الشيء ويعرف الدليل ثم بعد ذلك إن كان أهلا للنقد فحي هلا. أما أسلوب النقد هذا الذي بلينا به، هذه فائدة للجميع، أحب أن يتنبه لها الجميع: لا تنتقد شيء إلا بعد العلم والمعرفة الكاملة. المفهوم أولا ما معنى المفهوم؟ النص على حالتين، منطوق ومفهوم. المنطوق هو اللفظ، كقوله تعالى قل هو الله أحد، هذا اللفظ معنى منطوق النص أن الله واحد. مفهوم النص بمعنى أن الإنسان يعكس المعنى. مثلا حينما قال عليه الصلاة والسلام في السائمة الزكاة، يعني في الإبل والبقر والغنم، إذا كانت سائمة يعني ترعى أكثر الحول فيها الزكاة، هذا اللفظ منطوق يدل على ماذا؟ على وجوب الزكاة في السائمة. المفهوم تعكس تقول لا تجب الزكاة في غير السائمة. فهل المفهوم من اللفظ ولا من خارج اللفظ؟ من خارج اللفظ، ليس من لفظ العبارة، إنما يفهم، ولذلك سماه العلماء مفهوما. الشرع تارة يعتبر المفهوم وتارة لا يعتبره، تارة يقوى أن المفهوم مقصود وتارة لا يقوى أن المفهوم مقصود. ليس معنى قولنا أن المفهوم أن مفهوم العدد غير معتبر أنه يجوز للإنسان أن يسبح أكثر من العدد الذي حدده الشرع، أو أن العدد أن الشرع إذا حدد عددا معينا أننا إذا قلنا بعدم اعتبار المفهوم معناه أنه يجوز. هذا شيء وهذا شيء، أصلحك الله. هذه مسألة وهذه مسألة. تحديد العدد من الشرع منطوق، 33 هذا منطوق لا دخل له بالمفهوم، ليس له اعتبار بالمفهوم. جاء 33 نتقيد بال33، 100 نتقيد بال100. أما أن يقال إن المفهوم المراد به هذا أو ذاك، هذا أمر ينبغي أن تسأل عنه قبل أن تنتقد. فلذلك أقول هذا لا دخل له فيما ذكرت، هذا لا دخل له فيما ذكرت. ومن ثم أقول ينبغي على طالب العلم، وهذه وصية للجميع خاصة في أمور الشرع، والله ما من كلمة تتلفظ بها في الأحكام الشرعية إلا وتسأل عنها بين يدي الله. الأمر خطير وليس بالسهل. الآن بلينا بمسألة النقد، كثير منا ينتقد، حتى إن مصطلحات معتبرة عند العلماء تتبعوا فيها نصوص الكتاب والسنة وخرجوا منها بمفاهيم صحيحة، يأتي جاهل ما تصور هذه المصطلحات ولا فهمها وينتقد. فلذلك أقول لا ينبغي لطالب العلم أن ينتقد شيئا حتى يعلمه. قل إني على بينة من ربي، أولا تكون على بينة وبصيرة. فلذلك أقول ليس هذا من جنس هذا. مفهوم العدد يأتي عدد معين، قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على القلتين، يحتمل أنه يقصد أن ما كان دون القلتين يحمل الخبث، ويحتمل أن لا يقصد ذلك. فإذا الأمر محتمل، ولذلك العلماء يتورعوا يقولون مفهوم العدد، هذا هو مفهوم العدد، قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هل ما دون القلتين يحمل الخبث؟ هذا محتمل. يقولون يحتمل أنه سئل عن القلتين فأجاب عن القلتين، ليس المراد أن ما دونها يخالف الحكم. فقالوا لأجل هذا الاحتمال نحن لا نقول بمفهوم العدد. فالمقصود أن اعتبار مفهوم العدد أو عدم اعتبار أن عدم اعتبار مفهوم العدد أمر من القوة بمكان. وكلام العلماء رحمهم الله بإلغاء مفهوم العدد ليس معناه إلغاء الأعداد الشرعية. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل نقول ما يقولون بمفهوم العدد معناه أنه يجوز الزيادة والنقص؟ حاشا، ما في أحد من أهل العلم يقول ذلك. فهذه أمور ينبغي للإنسان أن يكون على إلمام بها. مفهوم العدد شيء بخلاف ما ذكر أو أشار إليه السائل، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يشير إلى أنه ورد في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول ما معنى قول ابن تيمية أن الترتيب في التيمم ليس بواجب؟ هذا القول مبني على قوله سبحانه وتعالى قالوا إن الواو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. للعلماء فيه وجهان، الوجه الأول أن قوله امسحوا بوجوهكم وأيديكم أن المراد امسحوا الوجه أولا ثم اليد ثانيا، فقالوا بوجوب تقديم الوجه على اليد، وهذا جريا على ظاهر القرآن وقياسا على الوضوء، فإن الوضوء يغسل فيه الوجه قبل اليدين. ومن العلماء من قال بعدم اعتبار الترتيب وهو الذي درج عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ظاهر هذه العبارة، وكذلك غيره قالوا بأن الترتيب غير معتبر. وبناء على ذلك لو ضربت بكفيك ومسحت الكفين أولا ثم مسحت الوجه ثانيا لا حرج وأجزأك التيمم، وإن تحوط الإنسان احتاط الإنسان فهو أفضل، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: في بعض الأحيان قبل إقامة الصلاة بوقت قليل يكون لدي بول، فهل أقضي حاجتي أم أصبر حتى تنقضي الصلاة، مع أني عندما أبول يظل البول يقطر بعد التبول لمدة 10 دقائق، فهل أصلي مع أن البول ينزل أم ماذا؟ وهل يعتبر هذا من سلس البول أم ماذا؟ أرجو الإجابة لأنني أعيش في عذاب، أرجو الإجابة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسأل أخي في الله عما بليت به من كونك إذا جلست لقضاء بولك أنه يتبقى شيء من البول قطرات ونحوها، وأنك تجد ذلك أيضا قبل الصلاة، تجد البول قبل الصلاة بوقت يسير، هل يلزمك، هل يجوز لك أن تصلي على حالتك هذه أم لا؟ والجواب: هذا الذي بليت به، أولا إذا كان الأمد الذي يتقاطر فيه البول يسيرا قريبا من قضائك للحاجة فانتظر ولا تعجل بالقيام، وينبغي عليك التريث حتى تفرغ من ذلك الذي يتقاطر بعد قضاء الحاجة إذا كان الزمن يسيرا. أما إذا كان زمنا مضطربا شيء لا تتمالكه، تارة يأتي عقب البول مباشرة وتارة يتأخر عن ذلك بزمان، وقد يستمر معك إلى حين وقت الصلاة أو يستغرق معك وقت الصلاة، فهذا سلس بول، وحكمك أنك تصلي على حالتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح، حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أجاز للمستحاضة أن تصلي الصلاة والدم يجري معها، والدم إذا جرى من المستحاضة حكمه كحكم البول، فأجاز لها أن تصلي لأنه لا يمكنها إلا ذلك. والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص أن التكليف شرطه الإمكان، فهذا الذي بإمكانك ولا يكلفك الله إلا ما كان بإمكانك ووسعك، فتصلي على حالتك، والله تعالى أعلم. أما مسألة البول الذي يسبق الصلاة، فإذا كان الإنسان حقنه البول قبل الصلاة فإنه يرخص له أن يخرج من المسجد وأن يتشبه بمن أصابه الرعاف حتى يقضي حاجته، ثم بعد ذلك يرجع فيصلي الصلاة على براءة ونقاء وطهارة كما أمر الله. وأما الصلاة في حال الحق كون الإنسان حاقنا، فإنها ورد فيها حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، هكذا ثبت في الصحيحين. فدل هذا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعرض صلاته للبطلان، وهو مذهب بعض العلماء، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يرجو إعادة أنواع الشفاعة، يقول: لأننا لم نستطع أن نكتبها معك. أول: الشفاعة الكبرى، والمراد بها شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف أن ينصرفوا من الموقف. النوع الثاني: شفاعته عليه الصلاة والسلام، تقول في الأول هذا: وهو المقصود بالحديث، وهو المقصود من الحديث. النوع الثاني من الشفاعة: شفاعته صلى الله عليه وسلم لأقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، جعلنا الله وإياكم منهم. النوع الثالث من الشفاعة: شفاعته صلى الله عليه وسلم لأقوام